وفي الختام نهدي هذا العمل الفني إلى فرقة سبل السلام بباريس وإلى فرقة شباب الكوثر تلمسان، مع الشكر الخاص إلى المنشد عبد المجيد بن عيسى، مع تحياتنا لمهندس الصوت رستان بن علي.